الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. الخبر المضمر من أخذ الثاني الخبر الضعيف في رأي بعض هو الخبر المضمر، والمقصود به الخبر الذي لا يذكر فيه الإمام بالصراحة، وإنما يذكر بنحو الضمير، كما ورد ذلك في صحيحة زرارة. في باب الاستطهار سألته عن الرجل تصيبه الخط والخطتان وهو على وضوء، وقد وقع الكلام في حجية الروايات المضمرة، والأقوال في ذلك ثلاث. الأول هو عدم الحجية مطلقا، لأن الضمير لا يخرج رجوعه إلى الإمام عليه السلام، ولعل المسؤول شخص آخر غير الإمام، ومع وجود الاهتمام المذكور تسقط الرواية عن الاعتبار. هذا الرأي الأول، وفيه ما سيجيء من إمكان توجيه حجية المضمرات. من الرأي الثاني التفصيل بينما إذا كان السائل من الأشخاص الأعاظم الذين لا يليق بهم السؤال من غير الإمام عليه السلام كزرار ومحمد بن مسلم وأضرابهما. فتكون الرواية حجة. لأن احتمال كون المسؤول شخصا غير الإمام ضعيف، وبه بعد من أول التفصيل، بينما إذا كان الراوي من أصحاب العالم وبينما إذا لم يكن السائل بهذه المثابة فتكون روايته معتبرة غير معتبرة، فلا تكون روايته معتبرة فلا. ويظهر هذا التفصيل من كلمات جملة من الأعلام زين جيد. فالسيد الخوئي يظهر من هذا البيان، السيد الخوئي يظهر من بعض كلمات هذا البيان. جيد. الرأي وفيه ما سيجيء من إمكان توجيه حجية المضمرات بشكل مطلق. الرأي الثالث حجية المضمرات بشكل مطلق، ويمكن توجيه ذلك بأن الرواة يسألون أحيانا من الإمام عليه السلام أسئلة شتى، وترتبط بأبواب مختلفة، ثم يأخذ السائل بكتابة تلك الأسئلة مع أجوبتها، ذاكرا الإمام عليه السلام في صدر تلك المسائل تلك الأسئلة. ويحدث اسمه الصريح بعد ذلك اختصارا ويرجع إليه الضمير، سيقول مثلا هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العصير العنبي فقال كذا، وسألته هنا ضمير عمن شك في صلاته فقال وسألته عمن أفطر في صومه فقال وقال ولما جاء المحمدون الثلاثة وغيرهم من أصحاب المعاجل الحديثية أخذوا بتقطيع شنو؟ الأسئلة وذكر كل اقرأ في بابها المناسب فأقد باب لحرمة العقيدة وذكر هناك اسم الإمام حيث إن السائل قال سألت أبا عبد الله عن العصر وعقد باب آخر للصلاة وذكر فيها الفقرة الثانية بنصها ومن دون تغيير وهي شنو هي؟ سألته عمن شك إذا الإغمار تولد نتيجة لتقطيع الأسئلة ولولا التقطيع لما حصلت ظاهرة الإغمار ولعل هذا أحد مساوئ شنو؟ تقطيع الرواية وتفريق قفا على الأبواب المختلفة وعليه فلا وجه لعدم حجية المضمرات بعدما كان الشخص المذكور هو الإمام عليه السلام وقد ذكر في صدر الأسئلة هذا راح أقول وهذا التوجيه وهذا الرأي ينسب إلى صاحب المعالم والحدائق ولكن هذا البيان بالمقدار المذكور ليس كافيا إذ يبقى احتمال أن يكون ذلك الشخص المسؤول في صدر الأسئلة هو غير الإمام عليه السلام إذن بيان سبب بروز ظاهرة الإغمار لا يصلح أن يكون وجها لحجية المضمرات. ومن هنا نذكر البيانين التاليين لإثبات الرأي المسؤول. صحيح ليس ما تقول، لكنه لا يعد الاحتمال. انت يعني بعد فقط سويت ان ماذا احتمال على ان الامام هو المسؤول الذي فعله، لكن حدث ماذا تقيته وما راح يزيدنا احتمال او ظن. لما في التحشيد سوي لي ماذا احتمال او ظن بدرجه 70 او 80، هذا ما يزيدني. هذا يمكن اثبات ذلك ببيانين. البيان الاول ان عدم ذكر الشخص المسؤول باسمه الصريح وإنما بل بواسطة الضمير قضية غير مألوفة ولا يداولها أهل اللسان والمعرفة، وأهل المعرفة قصيدة أساليب التعبير، إلا إذا فرض تعين مرجع الضمير. فمتى ما كان مرجع الضمير شخصا معهودا معينا فلا بأس بترك الاسم الصريح والاعتماد على الضمير. وفي مقامنا نقول حيث انه لا يوجد شخص مقهور معين يصلح رجوع الضمير إليه غير الإمام عليه السلام سيتعين أن يكون هو المقصود من الضمير. إذا الأمر أربع تكرار شجعني، إذا الأمر في مرجع الضمير إما شخص غير معهود أو شخص معهود، والمفروض أن إرجاع الضمير لشخص غير معهود خارج شنو عن أساليب المحاورة، فيتعين أن يكون شخصا معهودا. وحيث لا يوجد شخص معهود سوى الإمام عليه السلام فيتعين أن يكون المسؤول هو الإمام عليه السلام. إن قلت إن هذا البيان وإن كان وجيها ولكنه يختص بحالة ما إذا فرض أن الراوي قال ابتداء سألته، أما إذا فرض أن الراوي لم يقل ابتداء سألته بل طرح عدة أسئلة على زرارة مثلا وقال هكذا، سألت زرارة عن حكم العطيق فقال كذا، وسألته عن حكم الصلاة فقال كذا، إنه في مثل هذا الحالة إذا قطعت الرواية المذكورة على الأبواب وذكر في بعض الصلاة هكذا، وسألته عن الصلاة فقال كذا، إن الضمير هنا لا يرجع إلى الإمام بل إلى زرارة من دون أن يلزم الخروج عن أساليب المحاورة، لأن السائل لم يقل ابتداء سألته بل قال ابتداء سألت زرارته، فلا يلزم من هذا الإضمار محذور الخروج عن أساليب المحاورة. إن قلت هكذا أنا قلت هكذا، إن قلت هكذا قلت إن مقتضى أمانة المقطع وهو مثل الشيخ الطوسي أو الكليمي أن ينبه على أن مرجع الضمير هو شخص آخر غير الإمام، أي زرارة، وإلا كان تقطيعه لا من دون إشارتين خلاف مقتضى الأمانة في النقل. هذا البيان الأول. البيان الثاني نسلم أن الضمير من المحتمل رجوعه إلى غير الإمام، ولكن ذلك لا يسقط الرواية عن الاعتبار. فإن السائل إذا كان ثقة فلا بد من كونه يسأل من أصحاب المقربين للإمام عليه السلام وحواشيه كزرار وأبان ومحمد ابن مسلم الذين يأتون في الطليعة الأولى. وأمثال هؤلاء حينما يسألون لا معنى لاجتهادهم مع حضور الإمام بين أيديهم، فإذا أجاب بجملة معينة فتلك الجملة حتما أخذها من الإمام عليه السلام. أي ذلك؟ فكرة النبي فضل أمام فضل صحيح، لكنه قال على أنه اجلس وحدث الناس، حدث الناس. لكنه أنا لما أسأل ماذا إلى محمد بن مسلم عن مسألة لابد من يحكي ذلك حديث جيد منين حينئذ من الإمام سلام الله عليه مع مصاحبة الشديدة للإمام، فحديث يذكر حينئذ يكون أيضا ماذا حجة. فالخلاصة الشخص المنقول مسؤول إما هو الإمام عليه السلام صمنه أو شخص ثاني لكن في الطليعة الأولى من أصحاب الإمام، وذات الذي هو في الطليعة الأولى لمن يحكي شيخ وما يحكي من جاب الصفحة، واحتمال اجتهاده أيضا ماذا ضعيف. فلابد على أن النص الذي يذكره قد تلقاه من الإمام عليه السلام، وبذلك تثبت الحجية أيضا. هذان بيانان لإثبات حجية جميع مضمرة. إذا الثاني كان فيه دغدغة يكفينا ماذا الأول. غد إن شاء الله أعطيه محسن غد تحت عنوان الفصل الثالث. خلصنا الحمد لله الفصل الثاني. الفصل الثالث نظرات في بعض كتب الحديث ونأخذ بالتحدث عن بعض عن أهم كتب الحديث وهي الكافي والفقيه والتهذيبين ورسائل الشيعة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا نتكلم في الفصل الثالث تحت عنوان نظرات في بعض كتب الحديث. اولا نتكلم عن الكافي، ثم الفقيه، ثم التهذيب، ثم التهذيبين، ثم الوثائق. وقبل ان نتعرض الى ذلك نشير الى مطلب يجدر الالتفات اليه، وهو ان هناك دعوة متطرفة لبعض، تنسب لبعض الإخباريين ولا يعلم مدى صحة النسبة. بل تقول بأن جميع أخبار الكتب الأربعة قطعية الصدور. ومتواترة. ومعه فلا حاجة الى البحث في سند الحديث، بل كل حديث ما دام موجودا في احد الكتب المذكورة يؤخذ به مهما كان راوي. وبناء على ذلك لا حاجة الى علم ما يسمى رجال، شنو كل هذا لا فائدة فيه. بدأ وهناك دعوة ثانية اقل تطرفا من الاولى، لعل عليها مشهور الإخباريين وهي أن أخبار الكتب الأربعة وإن لم تكن قطعية الصدور لكنها شنو؟ قطعية الاعتبار. وبناء على ذلك لا حاجة ايضا الى علم الرجال والبحث فيما في اسناد الاحاديث. اما الدعوة الاولى فهي من روادها احتمالا، اقول احتمالا نحتاط في النسبة، احتمالا صاحب الوثائق قدس سره حسب ما يظهر منه في الجزء 20 طبعا طبعا إيران طبعا صفحة 49 في الفائدة الخامسة أو السادسة خامسة سادسة إيش حوالي حيث تعرض قدس سره في بعض الفوائد إلى مصادر كتابه، وأنه ينقل من الكافي ومن التهذيب والفقيه وتفسير القمي وكتاب علي بن جعفر و و و و و مصادر لعله مين مصدر او اكثر. ثم ذكر طرقه الى تلك الكتب، وكلها يمر بالشيخ الطوسي، وبعد ذلك وفي فائدة مستقلة قال ما نصه، هاي عبارة الذي أدلك يظهر منها صاحب الوثائق، هاي بعدها بعد تصدق ولا انه عند الكتب الاربع قطعي. يقول وانما ذكرنا ذلك بين طريقين بين معقوفين، يعني هذه الطرق تلك الطرق، تيمنا وتبركا باتصال السلسله باصحاب العصمه عليهم السلام، لا لتوقف العمل عليه، لا أكرر، لا لتوقف العمل عليه. الشاهد هنا بيت القصيد هنا أيها الأخوة الأعزاء، لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها. خلي نقاط إلى آخره. ثم تعرض إلى اثنين وعشرين وجها لإثبات تواتر تلك الكتب وصحتها، ولكن أغلبها قابل للتأمل من قبيل ما ذكره في الوجه الثالث من أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة، أن تمهد لهم أصول يعتمدون عليها زمن الغيبة. وليست تلك شنو؟ الرسول والكتب إلا الكتب التي نقلت منها شنو؟ أحاديث الوسائل. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع، من أنه لو لم تكن الأحاديث المذكورة صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة. والحافظ قاضية ببطلانه، والأئمة عليهم السلام لا يرضون ذلك. شنو؟ لشيعتهم يعني مقاطع الظلام. ومن قبيل ما ذكره في الوجه الثاني عشر، من أن التقسيم الرباعي للحديث يعني إلى صحيح وموثق أخذ من كتب العامة. هذا العلامة كان هو يطالع شنو كتب العامة. وقد أمرنا باجتناب طريقتهم. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السادس عشر، من أن التقسيم الرباعي قضية حدثت زمن شنو؟ علامة وابن طاووس. وشر الأمور محدثاتها، إن هذه الوجوه وأمثالها قد استند إليها الحر وهي كما ترى غير قابلة للاعتماد. ولعل أحسن ما ذكره هو ما سجله بعنوان الوجه الأول، وحاصله أن الأئمة أن أصحاب العلم اشتبه بها أصحاب العلم قد بذلوا جهودا كبيرة جزاهم الله خيرا في جمع الأحاديث وفي تمحيص الصادق من الكاذب، وعدم تسجيل كل حديث الا بعد شنو؟ التمحيص واليقين لصدوره. فمثلا الشلمغاني الذي اسمه شنو الشلمغاني؟ محمد بن علي علي بن محمد ابن ابي العذاب الذي هذا شي يقولون كان هواي قوشاتنا على اولها بعدين انحرر حتى ليش الحسين بن روح يصير هو السفير وانا ما اصير شي يسموني حتى اكو من على اي حال. لما ألف كتابا باسم كتاب التكليف من مؤلفاته هو كتاب التكليف في ترجمته يذكرون كتاب التكليف قال الشيخ الجليل الحسين بن روح سلام الله عليه اطلبوه لي لأنظر فيه فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلا وروي عن الأئمة عليهم السلام إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم. ومن قدير أن الشيخ الجليل المذكور حسين بن روح سلام الله عليه ألف كتابا باسمي كتاب التأديب وأرسله إلى قم وكتب إلى الفقهاء في قم انظروا في هذا الكتاب هل فيه شيء يخالفكم فكتبوا إليه لأنه لا يخالف ما عندهم إلا كذا مسألة الفطرة أنه طاع أو نصف طاع مطلب ثاني. ومنها ومن قبيل ما روي من أن يونس ألف كتابا باسم يوم وليلة وعرض على أبي محمد صاحب العسكر حسن العسكري صلوات الله عليه فقال تصنيف من هذا او علي الهادي انا اشتبهت بالاسناد فقال تصنيف من هذا فقيل له تصنيف يونس آل يقطين فقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. إلى غير ذلك من الشواهد التي نقل بعضها الحر وبعضها الشيخ في الرسائل في مدحت طجية خبر الواحد. وهذا الفحص والتنسيق والتدقيق يولد العلم عادة بحقانية الأحاديث الواصلة لنا. هكذا ذكر صاحب الوسائل فيما في الوجه الأول من أقوى الوجوه هو هذا، ولكن يرد عليه أولا إن هذا التمحيص أقصى ما يولد العلم بحقانية بعض الأحاديث الواصلة لنا، وأنه يوجد فيها ما هو صحيح، أما أنه لا يوجد فيها كاذب ولا واحد فحصول العلم به مشكل جدا. وثانيا إن أصحاب الكتب الأربعة أنفسهم لم يعتقدوا بحقانية جميع ما أودعوه فيها، فكيف نحن ندعي ذلك؟ هل يقولون بالإيراني ماذا؟ كاتي أذعاش دكتور جلتاكي هذا عليها. ف فالشيخ الطوسي في الجزء الثاني من الاستبصاء حديث 230 و231 يقول بعد ذكره لهذين الحديثين إن الراوي لهما هو عمران الزعفراني، وهو مجهول، هذا حق الشيخ مو من حق، مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. ويقول في الجزء الثالث من الاستفسار حديث 933 او 935 ما نقصه اول ما في هذه الاخبار ان الخبرين منهما وهما الاخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسنده. لما بيناه في غير موضع نقطة. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدم سالم بن زياد وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. والشيخ المفيد قدس الله روحه انتهى. طبيعي هناك شواهد أخرى في السلام في التهذيب. أنا بعض الأمثلة ذكرتها وإلا بالتتبع يقدر واحد يحصل موارد أخرى. والشيخ المفيد والشيخ المفيد الدوري يقولون قبل ما التهذيب والتمثيل. والشيخ المفيد تعرض إلى الأخبار التي تقول إن شهر رمضان لا ينقص أبدا والتي هي مودعة موجودة مودعة في الكافي والفقير. ناقشها الشيخ المفيد مبتدأ ناقشها من حين الثبات وأسقطها عن الاعتبار. والشيخ الصدوق تعرض الى الاخبار الدالة على انه التي موضعة وناقشها والشيخ الصدوق في باب الوصي يمنع الوارث طبيعه في الجزء الرابع قال هذا نص العبارة ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا من طريقه إن هذا التعبير يدل على عدم قطعية كل ما في الكافي في نظر الصدوق وإلا فلا وجه لتعبيره هذا وأنه ما وجدته إلا ما رواه إلا محمد بن فإنه ما دام قطعيا لا يضر رواية محمد بن يعقوب وحده شنو له الى غير ذلك من الامثله. بقيه الحديث الرد الثالث ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.